فصل في التكليف. ذكرنا أن قصد الشارع من التكليف هو إخراج الناس من داعية الهوى وتوجيههم إلى الحق، فهذا الأمر يشمل جميع أحوال المكلف، لا بد أن يتنبه المرء إلى جانب الهوى في كل أعماله وخاصة فيما يتعلق بعبادة ربه. هذا أمر تقدم ذكره. ثم قال الناظم رحمه الله: وهو على العموم والإطلاق في الناس والأزمان والأفاق. وهذا أصل أصيل في هذا الدين، هو أن جميع تكاليف الشرع بكل تفاصيلها عامة لجميع المكلفين، لا تسقط عن أي إنسان على وجه الأرض إلا إذا سقطت عنه من جهة اختلال ركن من أركان التكليف فيه، بأن يفقد عقله أو يكون غير عالمين أو يكون غير مستطيعين أو يفقد الاختيار. فإذا وجدت هذه فحينئذ يرتفع حكم التكليف، ليس باعتبار أن التكليف لم يتوجه له، لا، بل باعتبار فقد الأهلية. ويعم التكليف كل من على وجه الأرض من الناس، ولا يستثنى في ذلك أحد إلا من ذكر. وهذا يغلق الباب على كثير من الناس الذين يدعون بأن تكاليف الشرع إنما هي للعموم، وأما الخواص فإنهم مستغنون عن ذلك بمعرفتهم بالله وحبهم له، كما يدعي بعض الناس الذين ذهب بهم الشيطان في هذا السبيل. تعلمون أن بعض الناس يقول هذا الكلام، يقول هذا، قل بأنه هو ولي، والولي لا يلزمه ما يلزم غيره من العوام. وهذا في حقيقة الأمر ما هو إلا من كلام الشيطان الذي يوسوس به لبعض الناس فيصدقونه. وقد ظهر كثير من الناس يفسرون قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اليقين هو الجزم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه والإيمان به، قالوا هذا يكفي، قالوا هذا يكفي. فإذا وصل الإنسان اليقين فإن العبادة حينئذ فإنها تعتبر أمرا لا حدث فيه لحصول الغاية وهي اليقين. والصحيح أن التكليف يعم المرأة ما دام حيا وما دام عاقلا وما دام قادرا، لا يرتفع عنه هذا الحكم أبدا كيف ما كان نفسه. وكذلك أيضا يعم جميع الأزمان، فلا يختص بزمان دون زمان، فهو يعم كل زمان لا يتغير ولا يتبدل. وقد تسمعون كثير من الناس يقولون بأن ما جاء في الشرع إنما يحقق مصالح الناس في زمن النزول، يقول ابن أعظمنا في هذا الكلام، يقولون نعم إن الإسلام يحقق مصالح الناس ولكن في زمن نزوله فقط، ولا يصلح للأزمنة التي بعده. لماذا؟ قالوا لأن الأزمنة التي بعده تغيرت أحوالها، ووجد الناس بعقولهم وأفهامهم ما يحقق مصالحهم أحسن مما جاء في القرآن ومما جاء في هذا الدين. قالوا إذا كان غرض أن نحفظ الأموال فقد وجدنا بعقولنا ما نحفظ به هذه الأموال، وإذا كان المقصود أن نحفظ النفوس فقد وجدنا بعقولنا ما يحقق لنا هذا الأمر، وإذا كان المقصود لذلك حفظ النسل فقد وجدنا ما يحقق ذلك أحسن مما كان في هذا الدين قد أتى لهذه الأغراض. إذن فقد استنفذ الشرع أغراضه بوجود ما يحقق مقاصده أحسن منه. هذا كلام يقوله أعداء الدين الذين لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذا الذي أنزله، وأن هذا الذي أنزله هو وحده الذي يشتمل على تحقيق هذه المصالح، وأن كل ما يأتي به البشر على وجه الأرض إنما هو شيء ممتزج بهواه وما في غرائزه من الضعف وما في غرائزه من الانحراف، وأنه لا يستطيع أبدا أن يشفي النفوس، أن يشفي النفوس. لأن المقصد حينما نقول حفظ النفس لا نقول حفظ النفس من القتل، لا نقول فقط حفظ النفس من القتل، بل نحن نقول حفظ النفس من القتل وحفظ النفس من الضياع وحفظ النفس من الانحراف وحفظ النفس من الحيرة وحفظ النفس من الوساوس وحفظ النفس من الوقوع في المعتقدات المدمرة وحفظ النفس من أن يلعب بها الشيطان. ومن هذا الذي يستطيع بعقله أن يأتي بهذا الذي يحقق كل هذه المصالح للناس؟ لا أحد في الدنيا يستطيع أن يأتي بشيء يستطيع أن يوجه للنفس ما به راحتها على وجه الأرض. لا يوجد في الدنيا من يأتي بشيء يجعل للنفس الطمأنينة والسعادة ويسرحها في جنان السعادة والطمأنينة إلا الله عز وجل الذي خلقها، وإذا أراد بها ذلك فإنه سيفتح لها ذلك في هذا الدين. من يستطيع هذا؟ لا أحد يستطيع هذا. لذلك فالذين الآن يتكلمون في جانب ونسوا جوانب لا نهاية لها إنما يلعبون. لذلك فادعوا أن هذا الزمان له خصائص وأن هذه الخصائص أتت بأمور تحقق المصالح أحسن مما جاء في الشرع، هؤلاء لا يفهمون الإسلام إطلاقا. الإسلام كبح جماح الحدود في محل الحدود ووضع مسائل سهلة ولكن تحقق أمورا عظيمة، أمور سهلة أن يفعلها المرء ولكن بركتها وتأثيرها أمر عظيم. هذا كله يرجع على نفس الإنسان بالصلاح، ويبدل أحوال الإنسان ويهيئ الذات لأمور عجيبة لا يمكن أن يعدها لها غيره. فلا يمكن أن نقصر أن نقول والله إن حفظ نستطيع أن نحفظ أموالنا بوضع العقوبات والجنايات وقوانين الجناح وما شابه ذلك ونقول حفظنا الناس. فما يحفظ النفس إذن من الحيرة؟ فما يحفظ النفس من الحيرة؟ فما يحفظ النفس من الأمراض؟ من يحفظ النفس من هذا؟ هل تستطيعون أن تضعوا للنفس حظها من دين الله تعالى كمثل هذا الذي ها أنتم أعطيتم حظها من أن لا تقتل؟ هل هذا هو حظها؟ حظ هذا النفس من الدين عظيم لا ينحصر فقط في أن لا تقتل، بل هو عام. هذا أمر. أمر ثاني، بماذا ستحفظون الدين إذا كنتم غيرتم هذه الأشياء التي هي تتمة لحفظ الدين؟ ألم نقل فيما سبق من الحديث إن المكملات أصل في هذه المقاصد؟ ما قلناهاش؟ إذا نحن بدلنا ما نحفظ به مثلا الأموال مما شرع هذه راه مسيسنا بالدين، راه امتد الأمر إلى الدين. وإذا بدلنا ما به تحفظ النفس في الإسلام راه مددنا أيدينا إلى الدين، لأن هذه لأن الأصل في كل هذا هو الدين. خمسة هي الأصل ولكن الدين أصل الأصول. فلذلك هذه الآراء التي تروج ويروجها العلمانيون جاءهم ذلك لأنهم لم يفهموا معنى ما معنى حفظ الإسلامي وما معنى حفظ الدين. الدين لا يحفظ للإنسان ذاتا خريبة، الإنسان يحفظ للإنسان ذاتا ولكنها يحفظ فيها أمورا داخل هذه الذات. هذا هو معنى حفظ النفس. قرأوا القرآن قد أفلح من زكاها هذا حظها، وقد خاب من دساها هذه مفسدة لها يجب أن تدرأ عنها. من يأتي بهذا؟ من يستطيع أن يأتي بهذا؟ من يعطي البشرية هذا الخير؟ حفظ النفس لا يقتصر أبدا على هذا الجانب. وحفظ المال كذلك، ما معنى حفظ المال؟ حفظ المال يظن البعض هو أن يبقى بيدك. لا، أن يبقى بيدك وأن توجهه إلى حيث تجعل به جنتك، هذا تكسب بها جنتك، هذا معنى الحفظ. حفظته لأنك أخذته، وحفظته لأنك صرفته في الآخر، هذا معنى الحفظ. ولذلك الذين قصروا هذه الأشياء على مجرد الظواهر ولم يتعمقوا في معنى الحفظ، ذهبوا إلى مثل هذه الآراء التي يروجونها ويديرونها فيما بينهم، وهذا في واقع الأمر جاءهم الخطأ من السهم. والدين الإسلامي شامل لكل أزمنة لا يمكن تغييره، لأنه لا يعطي ما يعطيه، ولا يوجد من ينفذ لأعماق النفس ويصلحها ويجعل فيها الطمأنينة والسعادة إلا دين رب العالمين. الآفاق، الأماكن. بعض الناس يقولون بأن المكان الفلاني يصلح فيه هذا الشرع، والمكان الفلاني يصلح فيه هذا الشرع. شرع الله تعالى عام في كل بلد، ما يسمى بالخصوصية البلد، خصوصية البلد، الشرع ما فيهاش خصوصية، الذي فيه منفذ، الذي يوجد فيه منفذ من النظر، هي قضية الأعراف الذي دخلت في مقامات الإباحة، هذه التي ينظر فيها الفقيه فقط، هذه هي التي ينظر فيها الفقيه، منافذ الأعراف في محل الإباحة. يمكن مثلا هذه تكون فيها خصوصيات، مثلا أن يكون خصوصية قوم في المعاملات على وجه واحد انتشر بينهم هذا في بلدهم، ولكن في مقام المباح. مثلا في بلدكم أنتم إذا أكرتم الدابة أو لا تركبون عليها، هذا عرفكم، هذه خصوصية نعتبرها خصوصية. فإذا جئت إلى بلدكم وأردت أن أكري الدابة عندكم، فإنني ملزم بأن أركبها تبعا لعرفكم، هذه خصوصية أعترف لكم بها. وإذا تدعى رجلان إلى قاضي، ومن عرفهم أنهم يقدمون الصداقة قبل الدخول، هذا هو عرف الغالب عندهم، وهو السائد الذي يجبن عليه، وكأنه عندهم شرط. ثم جاءت امرأة وادعت أن هذا الرجل لم يعطيها الصدق وقد دخل بها، وادعت بأنه لم يعطيها الصدق، يمكننا إلا أن نقول لها بأن خصوصية بلدكم أنكم تقدمون الصدق قبل الدخول، هذه خصوصيات نعترف بها، وكيف هي خصوصيات في تغيير الشرع، لا خصوصية في اختيار مباح من مباح في الشرع، إذ يباح أن تأخذ الصدقة قبل الدخول، ويباح أن تأخذه بعد الدخول، واتفقتم على أمرين وهذا هو عرفكم، نحن نعترف لكم بأن هذا خصوصية. نعم، أما أن يأتي الإنسان إلى شرع الله ويقلبه رأسا على عقب ويقول خصوصية البلد مثلا أن النساء عندنا يتبرجن، وخصوصية بلدنا نحن في بلدنا الرجال يختلطون بالنساء، ما هل عندكم خصوصية في الدين؟ هذه خصوصية تناقض أحكام الله، وكل وصف يناقض حكم الله فلا يمكن أن يكون خصوصية، لأن هذا وصف في القرآن هو معصية، أنت غادي تسميه خصوصية والإسلام يسميه معصية، من الذي سوف ينزل عليه الإثم؟ من الذي سيتبعه الحكم؟ واش قولك خصوصية ولا قول الله تعالى إنه معصية؟ لا شك أن الذي سيتبعه الحكم هو قول الله تعالى إنه معصية، أما قولك إنه خصوصية أو قولك إنه عادة أو قولك إنه عرف، هذا لا يغير في الأمر شيئا، هذا لا يغير في الأمر شيئا، لا يبدل شيئا ولا يزيد فيه. إذن فالذي يجب المضي عليه هو أن الآفاق البلدان يجب أن نعلم بأن فعلا لها خصوصيات، ولكن هذه الصفات إنما تكون في المواطن التي أباح الشرع فيها لنا الاختيار، إن شئنا اخترنا هذا الأمر، وإن شئنا اخترنا هذا الأمر، إن شئنا فعلنا هذا، وإن شئنا فعلنا هذا، وإذا اتفقنا على هذا الأمر فإنه يكون كأنه شرط بيننا. قالوا العرف كالشر، المعروف عرفا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا قاعدة معروفة. إذا كانت ينقصد بالخصوصية الآفاق وخصوصية البلاد فبها ونعمت، لا ننكر هذا، وهذا شرع الله، نعم ما مشكلة، اختيار، ما لم يكن فيه ضرر وإجحاف، ما لم يكن فيه ضرر وإجحاف. فإن كان فيه ضرر وإجحاف وفيه تعد وفيه تحميل الإنسان ما لا يستطيعه شرعا، فذاك العرف أيضا يمتد إليه الحديث ويمتد إليه القرآن ويطلب بإزالته. لا ضرر ولا ضرار، لأن بمجرد ما يقع الوصف فإن حكم الشرع ينزل عليه، والذي ينزل عليه حكم الشرع هو النص، هو النص الشرعي. نعم، إذن فالخصوصيات والادعاء بأن احنا عندنا خصوصيات مختارة نختارها من هذا الدين، هذا الدين لا يملكه، لا يملكه فقيه ولا يملكه إمام ولا يملكه عالم ولا قديس، ما عندوش الطاب حتى واحد، ما عندوش الغفران، لا يملكه إلا الله عز وجل الذي أنزل كتابه وحفظه ومهد أركانه وثبت قواعده وحفظ أصوله سلفا عن خلف، لا تتبدل ولا تتغير، وما انحرف أحد عنها إلا ظهر بين الناس وأشير إليه بالبنان، لأن هذا الدين كما أنزله الله تعالى حفظه. إذن فالآفاق والإدعاء بأن بعض البلدان لها خصوصيات لنشر البدع ونشر الفساد في الأرض وما شبه ذلك، هذا أمر مردود على أصحابه، وكيف مثلا يمشي في أمور معلومة أنها بالنص كما قالت، يقول هذا من خصائص بلدنا، نحن من خصائص بلدنا، نحن عندنا في بلدنا، عندكم في بلدكم، ولكن الإسلام من اللي جاء أرى وجد في بلد مكة أمورا فأزالها، ووجد في مدينة أمورا فأزالها، وجد أمورا في جميع أنحاء الأرض فأبادها وأزالها. فالإسلام إذا دخل بلدكم أيضا سيكنس هذه الأشياء، كما كنسها في مكة وفي مدينة وفي غيرها سيكنسها في بلدكم أيضا. الإسلام لا يعترف، لا يقبل أنصف الحدود. إذا ما تجيش بالدم الشرك والدم الكفر يقولون يوا عبدوا شوية وشوية لله، كما كيقولوا هذا شوية ربي وشوية ربي لله، فدابا تجيب في معصية ديال الجبل تكون في الشيكة ديال الجبل وشوية ربي وشوية لله، شوية ربي وشوية لله، هذه يعني تكون شي لعب، لأن بمجرد ما كدير شي حاجة مخالفة للشرع راه كلشي مشى. إذا فنرجع إلى ما كنا فيه، هل الآفاق خصوصيات؟ نعترف بالخصوصيات التي تدخل تحت العادات والأعراف المقبولة في شرعا. هل الأزمنة خصوصيات؟ لها خصوصيات بنفس المعنى، بنفس المعنى لا تزيد عليها ولا تنقص. وأما الادعاء بأن الإنسان يستطيع أن يزيد مقابل الدين شيئا يحل محله، ما الذي يجعل الروح في عمله؟ هل نحن دابا كاع اتفقنا ودرنا في عبادة معينة فيها تعب، قدرنا مثلا في جوج ديال الليل ونتعب ونأكيد ونركع ونسجد ونتوضا بالماء البارد جميع ما نستطيع أن نفعله وسط، من الذي سيقبل من هذا العمل؟ من الذي سيجعله عملا دينيا؟ من الذي سيقبله؟ من الذي سيقبله؟ من الذي سيجعله عبادة؟ ها نحن فعلنا، ما سيجعل فيه الروح التي تؤثر؟ ما الذي سيسري فيه حكمة الشرع التي تجب أن تترتب عليه؟ لا أحد. إذن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا الدين جعله عاما في الأزمان وعاما في الآفاق، فليس مختصا بأهل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأهل بلده، بل هو متعلق بأهل كل زمان وأهل كل بلد، لم يستثني منه زمان ولا مكان ولا متعلق. للذين كيقول مثلا هذا الشيء مثلا جرى به العمل، أي جرى به العمل مقبول، ولكن في حدود الضوابط العلمية الفقهية. ما معنى جرى به العمل؟ مثلا عندنا بعض الأقوال في المذهب، ولا جوج الأقوال في المذهب، أحدها مرجوح، أحد الأقوال مرجوح، ماشي ما عنده ماشي هو قول فقهي، هو قول فقهي ولكنه مرجوح، يعني ضعيف. جايز قلنا غادي نديرو، رأينا في تلك الأقوال وفكرنا فيها، ثم تبيننا أن الذي يصلح لهذا البلد لإصلاح أحوال الناس هو هذا القول، هذا القول المرجوح، نظرا لأنه يسد عنا الكثير من المفاسد ويجلب لنا كثيرا من المصالح. السلام عليكم. السلام عليكم. يقوم علينا أن أقف عن هذه الأمور الثلاث حتى يعلم الناس حقيقة هو الحكم الشرعي فيه. قد يتجرى به العمل، يقول العلماء يعملون به العلماء يختاروه، ولكن يختاروه من أجل أنه هو الصالح. أنا في بلدي فيه أنواع من المعاملات، واختلف الفقهاء في على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. عندما أجلس وأنظر وأتأمل الأحوال تبين لي أن أحد هذه الأقوال سيكون هو الذي سيؤدي إلى المصلحة الشرعية، سيؤدي إلى قطع التنازع والشحناء والبغضاء، ويؤدي إلى المصلحة، ويؤدي إلى المفاسد، وأن الناس بهذا سوف يأخذ كل إنسان حقه. أختار هذا القول لأنني أراه صالحا لذلك الزمن وذلك البلد لكثرة الناس فيها الذين لا يخافون الله. حقيقة غادي تكون في تشدد، ولكن ما عندي بد من هذا، فأقول للقضاة والناس الذين في البلد الصالح في هذا البلد هو أن نتفق على هذا القول. أنتم تعلمون ما وصل إليه الحال، وتعلمون أن قلة الوفاء بالعهد، فلنتفق على هذا القول ونذهب. فيقول صدق والله هذا القول هو الذي نراه أصلح. في هذه الحالة ليس معنى هذا أننا اخترنا هذا لأننا اخترنا عن هوى أو عن لعب، لا، نحن نريد من هنا أن نجمع معه آيات تطالبنا بأحكام. فتقول لنا مثلا آيات يجب أن تسد مثلا الدرائع في البغضة في الشحنة في كذا في كذا في كذا، وآيات وأحاديث نبوية تطالب بأن تحضر في هذا المال. قلنا الذي يمكن أن نضرأ به هذه المفاسد كل المنهي عنها شرعا والتي أمر الله تعالى بإزالتها في كتابه وسنة رسوله هي هذا. فاتفق الناس في ذلك البلد على وجار العمل به، وجار العمل به. ولكن يجب علي أن لا أظن بأن هذا الذي فعلته الآن يعتبر شرع الله، لا، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد مني. فإن أخطأت فقد أتيت بما أظن أنه هو شرع الله ولي الأجر يعني على نيتي، وإن أصبت فلي الأجر عند الله تعالى كما وعدنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى زر به الأمر. أما أن أبدع طريقة في الدين ما عندها دليل، ما عندها شرع، وأجمع عليها الناس وأشيعها بين الخلق، ثم إذا منعني مانع نقول له زر به العمل، سبحان الله، زر العمل الآن بأن يجتمع الناس على من مات له قريب أو ولد أو والد أو كذا، فيقولون رزقه ويأكلون أموال اليتامى ويهجمون عليلا ونهارا ويستمعوا حفاظ القرآن في البيت ويجيئون بدون أن يدعوا فيجتمعوا في البيت. إذا كان هذا الرجل ترك طعام أولاده اليتامى يهجمون عليه فيأتون الأخضر واليابس، الزراد المنتشر. وربما إنسان تكون معه على أسر الناس سيجيوا 60-70-100 واحد مسكين فيقعوا في السلف والقروض وتحمل الديون وكذا، ولكن اللهم إن هذا منكر عباد الله، هذا اجترى منكر، هذه مجاجة ربه العمل. نوجد واحد القضية قام تفقوا بعضياتنا في السوق يترقوا في واحد يقول ليش أدفي زر به العمل، زر به العمل، ها، وليس واحد يلعب مشاهدة في جحيد هذه سيدتي زر به العمل. كل المحرمات نعملها ونقول زر به العمل، هذا ليش؟ إذا زر به العمل إذا كان من اختيار فقيه بنظار فقهي ومؤسس على صدور شرعية دعته إلى أن يختار، ثم قال للعلماء نعمل بهذا لأنه هو الأليق، فنحن لا نقول بمنع ذلك إذا كان قد استكمل شرائط الترجيح. إذا استكمل شرائط الترجيح الفقهي وقدم على غيره لأن الشرع قدمه نقبله، ذلك ما نقبله. هذا أمر. أمر الثاني عرف تقدم ذكرنا إنما يكون في المباحات. أما ما يسمى بعموم البلوى فهذا في حقيقة الأمر يجب أن يضبط، لأن تقول مثلا وفي بلدنا عمت البلوى بكذا، عمت البلوى لا بد من أن نعلم بأنه لا تدخل أنت في عموم البلوى إلا إذا كنت مضطرا لهذا الفعل بحيث لا تزيد لك منه مفرا. ما مفر منه في السوق؟ كل السوق، كل ما في السوق، كل ما في السوق يعتبر طعاما فيه غش وفيه كذا وفيه كذا، ولم تزد ما تأكل، ولم تزد ما تلبس، ولم تزد ما تشتريه لأهلك إلا هذا الثوب الشفاف. ما في السوق ثوب ثوب ثوب غير شفاف، بحثت عنه في السوق ولم تجده، ونزلت وهبطت وسألت وخرجت ودخلت ولم تأتي بشيء، فتقول والعياذ بالله اللهم إن هذا مرتب، ثم تمسد يدك وتشتري. هذا هو العموم. أو أن ينزل الإنسان في موطن لا يمكن أن يمر فيه إلا إذا ما عنده بد من أن يمر في مواطن يرى فيها ما لا, ما لا, ما لا, ما لا يرضي الله، من قص ما لا يرضيه هو، ما لا يرضي الله، فيقول في نفسه هذه هذا الأمر يجب أن أعرف، أن أعرف عقمه. هذه كل يوم نمر على هذه المعجزة سوف نرى، هذا طالب ذهب ليقرأ مثلا شيء من الفقه فلا يمر في الطريق إلا إذا وجد فيه من المحرمات، وشهد غادي تندنع من أن يعلم دينه، لأن هذه المنكرات التي في الطريق تصد عن ذلك من عموم البلوى، عنده ما يدير عموم البلوى. وما سوى هذا أن يقال من المعاملة الشائعة تسمى عموم البلوى، لا، العمومة الشائعة، المعاملة الشائعة التي انتصرت بين الناس لا تدخل أنت تحت حكم أنها تسمى بالية بالنسبة لك إلا إذا لم تجد بدا من الوقوع فيها. إذن فشرع الله تعالى في خلاصة الكلام يعم كل جسد على وجه الأرض، ويعم كل بلد، ويعم كل زمان، ويعم كل حال إلا ما استثنى. الأحوال هي الاستثناءات، نعرف أن الأحوال لا تعمها الأحكام الشرعية نظرا لأنها تختلف. الأحوال فيها الصحة، فيها المرض، فيها السفر، فيها الحضار، الأحوال هي معروفة، ولكن الأصل أيضا تعم الأحوال، ولا يخرج من الأحوال إلا ما أخرجه الشرع، وإذا خرج الحال يخرج صاحبه من التكليف، من عموم التكليف. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة في هذا الفصل أن الله تعالى شرع هذا الدين كما قال الناظم لقصد أن يقيم به مصالح الناس، قال الناظم وشرعه لقصد أن يقيم مصالح الخلق لتستقيم، شرعه سبحانه وتعالى أنزل ليقيم مصالح الخلق، ومصلحة الخلق تعم مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. شرع شرعه الله لأن يقيم مصالح خلقه ليستقيم فيما بينهم، ليستقيم فيما بينهم، لأنه تعلمون أن العقل جعله الله تعالى للإنسان، ولكن العقل وحده لا يكفي أن يكبح جميع الشر وينصر جميع الخير، لا يستطيع، لا يستطيع، لأن العقل أحيانا يكون منهزما أمام قوة النفس. نعم، إذا غلبت النفس خضع العقل، والعقل لا يستطيع أن يستقل دائما بالحكم، لأن النفس تقهره وتغلبه، ثم إن هذا العقل أيضا قد يكون مركبا تركيبا فاسدا، وأن ينشأ تنشئة فاسدة، فلا يمكن أن يقيم بالمصالح ولا بداء المفاسد. ولكن الذي لا تصل إلى النفس إلى تغييره ولا إلى تبديله ولا إلى التحكم فيه ولا إلى تعطيله هو شرع الله. فكان شرع الله سبحانه وتعالى هو الأصل، لأن مثلا عقلك أنت وعقلي وعقل الحاضرين وعقل الناس جميعا يتدفدد بسبب المصالح والمفاسد، طارة تحسن وطارة تقبح حسب المصالح والمفاسد التي تختص بذاتك. ثم إن هذه المصالح والمفاسد تختص بذاتك لست عالما بأسرارها. مثلا قد أحب الشيء الذي يهلكني وأكره الشيء الذي يصلحني. ربما تكره النفوس من الأمر له فرصة تحل العقاب، أليس كذلك؟ أنا مثلا لو قد أركب على المصلحة، عقلي يقول إنها مصلحة، ولكن بعد مدة من الزمان تبين لي بأنها قاسمة الظهر. وأحيانا أقول هذه مفسدة وعقلي يقول إنها مفسدة وأتجنبها، وبعد مدة يتبين بأنها مصلحة. قصور نظر الخلق، سيطرة النفس، اختلاف العقول، اختلاف التنشئة دفع العقل عن أن يكون مصدرا للإصلاح. فجاء الله سبحانه وتعالى بدينه الثابت الراسخ، جذوره في الحق أن يكون هو الذي تؤخذ منه مصالح الخلق. ولذلك الدين لا يتفق معي دين الله في أصل في أصله ذكره. نعم، هذا هو الأصل فيه. وكل ما تكرهه النفس في جانب الدين فذاك هو الذي كانت النفس تغلب فيه العقل. لذلك إذا اتبعت شرع الله سبحانه وتعالى فأنت ناجي، وإذا اتبعت النفس فأنت هالك. هذا أمر معلوم عند الجميع، لكن كيف يتصور هذا في واقعنا؟ إن الله أراد بهذا الشرع أن يقيم مصالح الخلق، مصالح الناس. كم مصلحة تحضر لك في حياتك إذا كنت أبعدت شرع الله تعالى في تصرفاتك؟ هم مصلحة، كذلك مصلحة، فلا تتصرف بدون مصلحة. إلا أن هذه المصلحة التي اخترتها قد أزلت بها مصالح أخرى. مثلا تحدث مع الوالد، والد أب يقع الشنآن، يقع كذا، الوالد كتحضار وانت كتحضار، خصام لله كذا، أنت في واقع الأمر تظن بأنك المصلحة. لكن كم من مصلحة مطوية في أنك لو اتبعت الشرع؟ حام المصلحة مطوية لو اتبعت الشرع تلصرها. لو أنك مثلا سكت وصبرت وأطعت، كم من مصلحة مطوية هنا؟ إياك تكدف على المصلحة تجي الله تجي تزوي بنت فلانة تقول الله أنا الله يهتم مشي أبدا يهديك الوالد أنت ما كتلمك في هذا الشيء ولا مصلحة تدعي أنها مصلحة، ولكن المصلحة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في إحسانه الوالدين مطويات واحدة أو شو ثلاثة أربعة مطويات ما تشوفهمش. لو قال الإنسان حق ما شرع الله ووضع الميزان وقال ماذا قال الله تعالى في هذا المحل، ما الذي قال الله تعالى في حالتي ونزل القرآن على حالته وفعل، بعد عامين أو عامين أو ثلاث سنوات سيزيد أن بركة اتباع الشرع لا تتناهى، ما عندهاش نهاية، ما عندهاش حدود، ما عندهاش حدود، بركات وبركات وبركات وخيرات. أما النفس فبعد مدة يتبخر ذلك الشيء ويبقى لك ماذا؟ ويبقى لك الواقع. هذاك مثلا اللي ادى لك المرة الكبيرة ادى على ان انا عندي شبك راسي، وما استغفرت خلصت يعني مرات. وده بفايدي لبس سفر مرأة كبير ولكن عنده شيء ثلاثة بقرات ولا قال لي كودي لبس هذه المرأة قريبة تموت البقرات مخالية هذه قريب غير سالة نبقى فيها ولا الدور قريب يكمل فيها وتزوج بها على حساب باش يربح هذيك البقرات ها عقل الإنسان. وتزوج المرأة ومات في البخارة وبقيت له العجوز. قال له أحد أصدقائي من هذه؟ قال هذه امرأة تركتها لي البقرات. بقرات تركتها لي ماشي ماشي ما نحط لي البقرات البقرات اللي حطت لي المرأة. قصور نظر الإنسان في طلب الأشياء معروف. إذا فرنرجع إلى ما كنا فيه، إذا لا يمكن لك أن تقيم مصالحك في الدنيا على أسسها الكاملة إلا باتباع الشرع. نعم أنت تدافع عن المصلحة، نحن لا نشك بأن المرأة في واقع الأمر يدافع عن المصلحة، هذا أمر لا بد منه. ولا شك أن الإنسان حينما يجادل عن شيء يجادل عن مصلحة، ولكن لو اتبع الشرع فقد اتبع من يقلب الحقائق الطبيعية إلى أمور لم تكن تخطر بالبال، ويجعل الله تعالى البركة في الشيء ويجعل فيه الكفاف والعفاف والخير باتباع الشرع، ويجعل في غيره عكس ذلك. فترى الإنسان يعذب بما يرى بأنه به يفترح أو العكس. ولله سبحانه وتعالى في شرعه أسرار وأسرار لا يعلمها. إذن مصالح الخلق في هذا الشرع، ولا تستقيم أحوالهم إلا بذلك. نعم قد عرف بأن شرع الله إذا نزل ببلد فإن الله سبحانه وتعالى لا ينزل بركته فقط كما كالخوف، لا بل يبدأ بالقلوب فيقع فيها القناعة، يقع فيها القناعة. نعم. إذا تطبق شرع الله فإن أول ما ينزل على القلوب القناعة والعفة، بشرع الله تنزل العفة. ولذلك لا تجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أقيم عليهم الحد إلا اثنان أو ثلاثة، الهمزانية على قولين وماعيد، لكن المرأة مخزومية في هذه المدة كلها لم يقم حد. وفي زمن وجود غير شرع الله تعالى النفوس تهيج، العفة تفقد، الجشع يزداد. وكذلك في كل جزئية الحياة إذا طبق فيها شرع الله فإنه لم ينزل بركة ذلك الحكم، ثم بعد ذلك يرتفع الشر فقط بذلك الشيء. وهل نسيت حقيقة عظيمة لا يكاد العقل يصدقها، وهو أن تمنع الخمر عمن آلفوه وأدمنوه؟ كيف حصل هذا في دولتي؟ أمر انتهى كل شيء، انتهى. أنزل الله تحريم الخمر فأهرق امتثالا لشرع الله وعملا بشرع الله تعالى. أنزل الله تعالى السر في القلوب فتفعصى. ولو اجتمع أهل الأرض اليوم أن يزيلوا هذا في قرية صغيرة أدمن أهل الخمر ما استطاعوا، ولو بالسجون ولو بالضرب ولو بالسجن ولو بإجنب، من لم يستطع؟ كلمة استغربها المؤرخون وتوقف عندها الباحثون. تعلمون أنهم يدمنون الخمر، خمور كانت عندهم في الدينان في القرائي خوذي عمر معتقة والمدح وكأس كعين الديكي ها كان ذلك منتشرا في جميع الزقاق في جميع البيوت في جميع الأماكن امتلأت الدور بالخبر ولما صبت سالت شوارع المدينة بالخمر حلوة تجد شوارع هذا أورده البخاري ها فشار في شوارع الخمر ماذا؟ واحد يتسمى حماه هو الذي كان يتبه فيجده النبي صلى الله عليه وسلم رمضان يتسخوه شوية يتلقوه ولكنه كان إنسان طيبا كان يلعنونه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين عليه الشيطان وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحفظ قطعت الحرب آلاف عشرات الآلاف قدروا بستين ألفا وسبعين ألفا وأكثر حجوا مع النبي في حجة الوداع كيف استطاع أن يقطع كيف استطاع هذا الأمر هو السر السر في أن تطبيق حكم الله تعالى يبدأ بالنفوس فيكون بركة في النفس فيطرد منها الشيطان ثم تستقيم الأمور ما الذي وقع في حين سن في بعض الدول قطع الخمر ما الذي وقع فيها الإجرام كثر الإجرام والقاتل والإجرام في البيوت والإجرام أرادوا أن يمنعوه فمنعوه فوقع كثيرا ثم لما في سبت القشر في الشموس قتل أولاد الرسول هل ذكر هذا ولا جاء المسيح أكثر لكي تجد اكتسب بشر بزياد أهل قريش أهل الشعراء حين يذكر ماذا يقول يسربونها حتى تحمر عينهم حمزة سربة حتى أحمرت عينها عم النبي صلى الله عليه وسلم أحمرت عينها ومع ذلك قالت كلمة ها كم من شيء قطع باللسان بالكلمة هذا شرع الله كبير ما نزل ببلد إلا كان مع الإنسان إذا أراد الخير من يعينه على ذلك في نفسه وبإذن رب العالمين من يوصله إلى الخير مصالح الخلق مصالح الناس ولو تتبعت ذرائع الدول التي يعمل فيها بشرع الله وجدت أنها أقل ما أقل البلدان التي فيها الإجرام وفيها مخالفة الشرع لأن شرع الله سبحانه وتعالى وجه حقكم وصالح الخلق نعم وأنت وأنا نعلم نحن مسلمون أنا وأنت تنعرف جميعا أن لا أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يرضعنا بالقلب انت كتعرف وانا كنعرف ان الاقلون غادي نروحوا غادي نكذبوا عليه ولكن عندما يتعلق الامر بالامر الالهي نبقى حتى ولو ارتكبت المخالفه فانت ترجع الى البيت ندمان تكره نفسك وتحتقرها و تلومها على ما فعلت ولكن إذا كان قانون روغ السلام قد حاكمك الفرق لأن الإنسان مع الإنسان لا سلطة عليه لا سلطة له عليه إلا في الظاهر أما في العمق لا سلطة عليه أما هذا الدين فله سلطة في القلوب والنفوس والعقول ظاهرا وباطنا ومن هنا كان السر في أنه هو الذي يحقق مصالح واضح لذلك إذا كانت البداية من الداخل كان الأمر أسهل ولا يغرنك ما ترى فعليك أن تدرس في عمق الأشياء انظر للعمق العمق. إذن أن يقيم مصالح الخلق لتستقيم مصالح الخلق. أنت تقول مثلا بأن هذا أنني يكون يمكن أن يكون في بيتك هذا الأمر، يمكن أن يكون في نفسك. طبق قرآن، طبق هل تريد مصالح الدنيا والآخرة؟ عليك بهذا الدين. تريد مصالح الدنيا كم تصلح؟ عليك بهذا الدين. خذه طريقا وسبيلا في حياتك، زلها نصب عينيك، ضع معالمه وانضي عليها. وإذا أردت ذلك أن تعلمه فعلمه على ما تستطيع لترى بركة هذا الدين إن شاء الله سبحانه وتعالى. كم من مصيبة ينجو منها الإنسان ولا يراها إذا اتبع شرع الله تعالى، وكم من شر يكف عنه لا يحتاج معه إلى عذاب إذا طبق شرع الله. إذا مصالح الخلق هي المقصودة، وكذلك يصلح ذات بينهم ويعدل في معاملتهم، هذه كلها تجليات هذه المصالح. يصلح ذات بينهم، يزرع المحبة والألفة بينهم. هل ترون في المعاملات معاملة لم تشد فيها باب الشحنة؟ تقرأوا الفقه، قرأوا البيوع، قرأوا الإزارة، قرأوا أي باب من أبواب الفقه، وقفوا على سد باب الشحنة والبغضاء في الفقه. لابد أن يراه، لابد أن يعلمه، لابد أن يشاهده، لا يجوز له إلا إذا اتفقا، لابد أن كذا، لابد من كذا، لابد من كذا، بشرط كذا. لماذا كل هذه الشروط؟ من أجل أن لا تقع العداوة والبغضاء بين الناس. توقف الوقف على كثير من هذه الشيء في الكيرة في البيوت، كلها من أجل أن لا تقع العداوة والبغضاء بين الناس، وأن لا يأكل الناس، أن يأكل بعضهم أموال بعض. كل المفروع فقه يتبعه يشوف تقفوا عليها بأنفسك، وأن يعدلوا في معاملتهم، أن لا يأخذ هذا أكثر مما له، وأن لا يأخذ أكثر مما له. ومثل هذا العدل، الشحنة عرفنا بأنها تدفع بالشروط، العدل، العلم جزء من العدل، العلم جزء من العدل. ألم يشترط العلماء والعلماء في معاملة؟ العلم تعلم ماذا تشتري، جنسه، كيله، ضبط. أليس الضبط من العلم؟ أليس العلم من العدل؟ أنا مثلا لا أشحر غد شد، كم سأقبض وأعرف كم سأعطيه، أنا عالم بما وجب علي، وأعلم بماذا يجب علي وما لي، أعلم ما لي وما علي، أليس كذلك؟ وهذا عدل. العلم بنوع المعاملات وصفات المشترى والمبيع وعدده ونوعه وجنسه وصفاته، كل ذلك علم، والعلم جزء من العدل. الظلم في الجهل، أن تبيعني ما لا أعلمه، أن أدفع ما لا أعلمه. هل تعلمون بأن هذا العلماء يمنعوه؟ هذا يقع في الفقه في الفروع، منوع. يقول لك لا يمكن أن نقبل بهذه المعاملة لأن فيها الغرار، لا يمكن أن نقبل بهذه المعاملة لأن فيها الجهالة، لا نعلم، لا نقبل بهذا لأن هذا لا يعلم، لا يعلم حاله. كل هذا علم، والعلم جزء من العدل، أليس كذلك؟ ولذلك الإسلام مبني على هذه من الضبط إتقان، والفروع الفقهية يخالدها هذا. في كل محل تجد أن الشرع حاضر في تحقيق هذه المصالح. ثم بعدما عرفنا هذه الأشياء الثلاثة، نقص من التكليف صرف الخلق، وأن هذا الدين عام لزمان ومكان بلد في كل أحوال، وأن هذا الشرع هو الذي سيقيم المصالح على وجه الأرض، ننتقل الآن إلى ألوان التكليف. لون التكليف، أو إن شئت قلت أنواع التكليف. كلفنا الشرع ولا بد أن يبين لنا واش تكليف بالفعل ولا بالدفع، واش نكف عن الشيء ولا ننفي. قال الناظم أمرا ونهيا باعتبار الآجل، قد يكون رعيه للعاجل من حيث سعيهم لأخرى تاتي. ماشي تحس هذا يعني الأجل يكون فتح الجيم بالقلم يعني. ها في جميع النسخ ها الأجل العاجل. إذن فالله سبحانه وتعالى جعل التكليف قسمين أمرا ونهيا، ومن العلماء من قال بأن الجميع يعتبر أمرا لأن النهي أيضا أمر لك بالترك، والترك فعل. إذن فالتكليف على ضربين أمرا ونهيا، فالأمر يتضمن جلب المصلحة بامتثاله، والنهي يقتضي درء مفسدة باجتناب المنهي عنه. فالأمر يتضمن جلب مصلحة بامتثاله، يتضمن. فإن قلت قد يقول القائل إذا أمرني الشرع إذن بأي أمر فهذا أكاد أزم فيه بهذا المعتقد. نعم كل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به فقد أمرك به على أن فيه جلب مصلحة بامتثاله. هل من شرط هذه المصلحة أن أعلمها؟ ليس من شرط أن تعلمها، ولكن إذا علمت لك فيها منفعة، وهو داعية الإقدام النفس عليه. لذلك يقولون من حكمة أو من فوائد قراءة الحكم والمقاصد في الشرع أنها تدعو النفس إلى الإقبال على ذلك الفعل. إذا عرفت السر وعرفت الحكمة فالنفس تشرئب وتشتاق لأن تفعل ذلك الفعل لتحصل على تلك المصلحة. هذه فائدتها. أصلا عرفت أنني دفع الفعل غيكون عندي مصلحة كذا ومصلحة كذا، والنفس تحب المصالح وتحب العطاء. فلذلك كان هذه المصلحة إذا عرفت كان ذلك أدعى وأدفع للنفس إلى الإقبال على الفعل. لكنها لو لم تعرف فإنك ستحصل عليها وإن لم تعرفها، سوف تأتيك وإن لم تعرفها. والنهي يتضمن مفسدة باجتناب المنهي عنه، فمن ترك المنهي عنه فقد درأ عن نفسه مفسدة باجتناب ذلك المنهي عنه. قد يقول بعض المفاسد والمصالح هنا افترها العلماء بأنها حفظ النفس حفظ الحاجيات، لا هذه غير مصالح التي عليها المدار. من المصالح التي لم يذكرها في الأشياء فهي كثيرة جدا، لأن رب مصلحة أو رب مفسدة قالوا بأنها تمس، مثلا يقول إنها تمس النفس، ولكن في الحقيقة لا، قد تمس الدين أيضا وربما تمس العقل. غير هذه المفسدة الظاهرة تكون هكذا، أما هذه المفاسد الأخرى الجانبية فإنها متعددة. نعم النظر مثلا في سوى العارية في الإعلام، قال لك يمشيوا القهوك يقبلوا أفلام ولما كانوا ضد الجدر وغير ذلك، فقل الله في أنفسكم رهد شركة ابنيو رهد تحسدوه غادي تسكنوه وسيلة غادي تزرعوه رهد تحسدوه كونوا على بال برسكم. واحد مثلا تشوف السوال العارية، يقول السوال العارية قالوا بأنها من الحاجيات لأن غض البصر يعين على ترك الزنا، وترك الزنا هو المقصود بذاته. هذا قسم الحاجيات. يبقى يحلم في شي قهوة ولا في بلاصة ولا جات عند شي صورة بقى كيحلم، لكن علم المقاصد يستعملوا علم المقاصد في الصور. هذه الصورة دابا النظر فيها غض البصر قالوا قاعدين قالوا بأنهم من الحاجيات، أنا ماشي عندهم من الضروريات. وما عرف أن هذه السورة التي استجاب فيها الشيطان للشيطان بالنظر سوف إذا وجد الشيطان فيه ضعفا في العقيدة سوف يدخل إليها في العقيدة من جهة الاستجابة للشيطان. ما فهمتوش دابا اش كنقول؟ ملي غادي تكون كتقرا البدع ولا كتقرا مذاهب الشبهات ولا هذا الشيء ما كيفتحوش هذا الباب باش تهضر في العلم لكثرة منافذ الشر منه لضعف التحصيل. راه في الوقت اللي كتستجب لهذا المنكر راه كتكون ضعيف لهذيك الشبهة هذاك الباب وكتكون ضعيف لهذاك الوهم الذي سيصيب عقلك وكتكون ضعيف لهذاك المرض الذي سيصيب جسدك من حيث لا تدري. واش عرفت اش تنقول ولا لا؟ اما تشوفش انت المفسدة تقول قررها العلماء بانها من الحاجيات. والله تنشوف فيها نجاح الحاجيات يا عبي تدرس لعب يكون هيك كوي دخل السموم كون على يقين لأنك تضعف نفسك أمام المحن. قل لك أنا الحقيقة أنك تضعف نفسك أمام المحن الدنيا ومصائبها وما سوف تلحقه فيها بخلاف ما إذا غضبت البصر فأنت تقوي نفسك تدي المناعة ضد ماذا؟ ضد المحن والشدائد التي ستكون في حياتك. مازال في نهار غادي توقع لك شي مشكلة ولا غادي تمرض ولا غادي يوقع لك شي حاجة وتأذيك الشيطان بجميع أنواع الوساوس. توقع لك شي مشكلة في الدنيا وتوقع لك شي مرض ولا شي حاجة تأذيك الشيطان بالوساوس غادي يقع لك. شنو ماذا أعددت له؟ بس غادي تضربوه أنت فتحت له بتلك المعصية البسيطة. ولذلك الملعون هذا الرجيم وعوانه وأنصاره وحزبه من هناك يدخل من هنا يدخل فإذا دخلوا سبحوا الإنسان ولعبوا به في كل اتجاه. لو ترك العقل ليعمل والشرح لن تصل إلى أي شر لا بدع لا شبهات لا عقدة فاسدة لا أي شيء ولكن المنافذ والشر يأتي من هذه الدنيا. حمك الله. حدثني فقيه نثق به هذا إنسان والله تعالى نعفو عنا وعنه. قال كنت مريضا كنت مسجد كنت قلت رأيك مسجد كنت مريض أعتقد شيء مرض. قلت كان فكر من أنزل هذا. أنزل هذا. قلت أول دري جاب شحط أشجار. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بارك الله في توليد عرفت هذا لأنه كان يتساهل في ماذا؟ في هذا الباب ماشي فقط في غض البصر حتى ويحفظوا. فعرف أن المسألة هذا تقول هذا كاهن. المهم أن هذه الآية رضعته وكف عن الشر وما مرض بعد ذلك على ما أرى على ما أظن من ذلك الوقت على ما عملش مش حي لا باقي حي حاجة المدة وما في المرض معه. المهم من ذلك المدة إلى أن انفصلت عنه أمر اشتكى بذلك إذا ما نقولش مثلا نحن فقط إن النهي إذا جاء عن أمر نحدده في جزئية ونقول الآن هذه حاجية والشر هنا إن النهي إن المنهي عنه يضعف جميع جوانب الجسد يضعف العقل. البيت مشهور شكوت إلى واقع أحسن قال بني إن العلم نور ونور لا يزهو عافية. كما ينسب للشافعي الحق لها الشافعي لم يلقى واقع بن جراح، ولكنه واقع آخر ما في اسمه واقع اشتكى له الشافعي هذا الكلام. على كل هم يقولون إنه واقع ابن الجراح لأن الشافعي لم يلقى واقع. على كل هذا أمر آخر. ما نريد فقط أن نشير إلى نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، أن المنهي عنه مفسدته لا تقتصر على جانب التقرير الذي تقدم، إنما ذلك التقرير الذي تقدم تقرير فقهي علمي، ولكن المفاسد الأخرى التي تتبعه إنما لم يذكرها العلماء لأنها تكون محتملة. وتلك المصلحة المجلوبة والمفسدة المضروءة باعتبار المقام الآجل، المقام الآجل أي الدار الآخرة. إذن فهذه تقرير الآن الذي ذهب إليه هنا، قال إن جميع مصالح الدنيا التي حفظت إنما حفظت لأجل أنها تخدم ماذا؟ التي تخدم ماذا؟ الآخرة. ولذلك المصلحة حينما نقررها في هذا الباب فنحن نقرر المصلحة الشرعية وليس المصلحة التي يظن بعض الناس أنها هي المقصودة في الشرع. فعليكم أن تعلموا بأن المصلحة إذا ذكرت في هذا الباب المقصود بها المصلحة التي تصلح في الدنيا ما يكون به الصلاح في الآخرة، وليست هي المقصورة في الدنيا. لأن بعض الناس يقول فيها المصلحة، ولكن هل هذه المصلحة تمتد إلى الآخرة أو هي حدودها الدنيا؟ فإن قال حدودها الدنيا قلنا هذه ليست مصلحة شرعية، وإن قال هي مصلحة تكون في الدنيا وتمتد إلى الآخرة وإنما وضعت في الدنيا لخدمة الآخرة قلنا له صدق، هذه هي المصلحة الشرعية. تقول متى سأحفظ البدل؟ نعم تحفظ البدن. لماذا تحفظ البدن؟ لماذا؟ لتقوم به بما به تدخل بما به تكسب الأجر وما به تتقرب إلى الله، فهذه هي المصلحة الآخرة. أما أن تقول أقوي البدن وأحفظ النفس من أجل أن أتمتع بالشهوات والملذات، هذه مصلحة دنياوية قاصرة ليست هي التي نتحدث عنها بإطلاق، ما كنحضروش عليها نهائيا. وفي بعض الناس لما تقول له حفظ الذات تقول شو حفظ الذات؟ الإنسان يبقى صحيح يكون عنده أغنية الإنسان قوي، هذا هو المطلوب. لا، هذا غير فقط مطلوب وسيلة من أجل أن حفظ هذا البدن وحفظ المفسدة عنه وزلب المصلحة من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون صالحا للكسب العمل الأخراوي، فهذا هو المصلحة الشرعية. وإلا غيكون المنافق الذي يقوي بدنه أيضا نقول له بأن هذه الذي تفعله مصلحة شرعية، يمكن يقولها المنافق حتى الكافر، قل لها تقوية بدنك وحفظ جسدك أيضا مصلحة شرعية. لا لا، هذا غير صحيح. كل من لا يعمل للآخرة فإن مصالح الدنيا التي ينتفع بها غير معتبرة شرعا، لأنها ليست إلا طريقا إلى الهلاك والعدم، أليس كذلك؟ تشركين. نعم. إذن مصلحة الآخرة هي الأصل، وهذه الدار إنما هي طريق إليها. قد يكون رعيه أي رعي التكاليف لمصالح الخلق راجعا للمقام العاجل في الدار الدنيا، لكن إذا كان حكم التكليف يشرع لأجل المصلحة في الدنيا لا يكون ذلك من حيث ذاتها، بل من حيث أن جذب تلك المصلحة الدنياوية المشروع في دنياهم تستلزم سعيهم لمصلحة أخرى ويتاتي في المآل، لأن الدنيا ليست مقصودة لذاتها بل لتكون مطية الآخرة، لأنها توطئة وتمهيد لها لا دار حقيقة، لا دار حقيقة. تفهم هذا المعنى؟ مفهوم؟ هذا هو القاعدة، هذه القاعدة التي تأخذنا بها الآن في نقص المصالح والمفاسد. إذا كان المرء يتحدث الآن على بناء الأحكام على المقاصد الشرعية نقول له نعم صدقت، نحن معك، ولكن أي مصالح تقصد وأي مفاسد تقصد؟ مقاصد الدنيا المحدودة بالموت هذه لا نتحدث عنها، لأن المصلحة إذا أردت أن تعلم لكل أمة مصالح ولكل أمة مفهوم عندهم مصلحة، الرأسمالية عندها مصلحة، الشيوعية عندها مصلحة، للمشركين عندهم مصلحة من مصلحة، ولكن وش هي المصلحة التي ندرسها هنا؟ لا، المصلحة عند البعض هي المال، المصلحة عند البعض هي الأصول للغاية في الدنيا، المصلحة عند البعض هي الشهوة، المصلحة عند البعض هي التمتع، والمصلحة عند المسلم تقوية الأجساد والعقول والنفوس لخدمة الآخرة. فانفصل الأمران انفصالا جوهريا، انفصالا تاما مهويا. لا يا إخوة، قومة المصلحة عند الغربيين، إذا بغيت تشوف المصلحة عندهم، حتى إن الحقيقة عندهم قالوا الحقيقة هي المنفعة، حتى الحقيقة عندهم قالوا ليست ثابتة، هي المنفعة. لا يوجد عندهم شيء يمكن أن يكون ثابتا، كل شيء عندهم يتموج، والنفس إذا كانت متموجة تكون مضطربة، وإذا كانت مضطربة تكون قلقة. شوف غير أنت دابا ملي كتكون العقل ديالك مضطرب، مرة كتقول هكا مرة كتقول هكا، كيفاش كتكون في بالليل؟ ما كتنعس، ولا لا هكا ولا هكا لا هكا، إذا قالوا ليه تقول لهم هكا هكذا غيكون هكا، لأن هذا غير مستقر. الذي لا يستقر في حياته هو الذي لا يستند إلى العقيدة الثابتة، ولذلك كثرت الحيرات والأمراض والمصائب بهذا السبب. طلبت عن الشيئين جميعا. على كل حال، من يطلق قوله هنا هي أن المصلحة لا ينبغي لك أن تناقش العلماني مثلا في المصلحة وتتمشي معه. ولما تقصد بالمصلحة أولا؟ ماذا تقصد بها أولا؟ يقول المصلحة هي حفظ الإنسان، حفظ المال ديال المسلم. نعم، حفظ المال، ولكن كمل. لماذا؟ ليملع بطنه ويربي لحمه ليكمل شهوته. أوهوي، قال تعالى: ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمان. زيد تهديد، ما أعلم تهديد المصلحة هذه. وأي مصلحة فيما سيهدد عليه؟ وأي مصلحة فيما وقع عليه الوعي؟ كلوا تمتعوا، ولكن شوف أي مصلحة؟ ها؟ أي مصلحة؟ المصلحة هي التي جعلت في الشرع لتخدم جوانب تكون مطية للآخرة. عقل يخدم الآخرة، مش عقل يخرب الآخرة وتقول لي أنا راه لمصالح مصالح مصالح مصالح الشرعية. جسم يخرب الآخرة، تقول لي هذه أحفظ الجسم لأنه من مقاصد الشرع. لا تلعبوا بالألفاظ، كل شيء إذا كان لا يحمل للآخرة من هذه الأشياء التي نحفظها في الدنيا فإنه لا يعتد بها ولا يسمى هذا حفظنها، وإنما هذا يسمى إبقاء لها لتعيش كما تعيش الأنهار. عرفنا حقيقة المقصود، فلتكون البداية دائما إذا سمعنا المصلحة الشرعية نديرها هذه المصلحة الشرعية. المصلحة الشرعية من ثمانها هذا الذي ذكر، تقيم لازهة الأهواء والعادات. حكم التكليف المستجلب لمصلحة دنيوية إنما شرع لها من أجل أنها تتضمن مصلحة أخروية، لا من جهة أن تلك المصلحة الدنيوية موافقة للهوى وحكم العادة. لا، هذا جانب آخر في الاعتبار ديالك. راه بزاف الناس كيسندوا الأمور إلى غير وجهها. عندما كنقولوا مثلا إن الشرع شرع علينا المصلحة، كنقولوا وهذه المصلحة مزيان، هذه المصلحة لأنها توافق لذتنا ولذلك سميت مصلحة. تراك غلط، هذه كلمة لذة سميت مصلحة في الشرع إذا كنت سوف تجعلها طريقا إلى الآخرة. لأن احنا زعما كما كنعرف المصلحة شنو كنقولوا؟ كنقولوا المصلحة اللذة أو ما يكملها، والمفسدة إيش؟ المفسدة هي الألم أو ما يكمله أو ما كذا. هذا هو اللي كنعرفوا به المفسدة والمشقة. كذلك هذه الحالة راه ماشي هذا هو المطلوب، ماشي من حيث هي. هذا الشرط اللي قالوا هنا هو الأول الأصل، من جهة أن تلك المصلحة الدنيوية تتضمن مصلحة أخروية. هذا اسم الإسلام مصلحة، ماشي من حيث أنها جاءت موافقة للنفس، ولا جاءت موافقة للمنظر العام، ولا جاءت موافقة مستعلية في الأذن، ولا جاءت مستملحة في اللسان، ولا جاءت مثلا محبوبة للنفس ونقولها ولهذا سمعها الشرع مصلحة. لا، سماها الشرع مصلحة لأنك تستطيع أن تركب بها إلى أن تصنع للآخرة. فهم خلال في الاعتبار ديالك ديما حضر في الدماغ ديالك، ما عمرك تتنحرف عن المأخذ في هذه المسألة. وشو عاد مصلحة؟ كتقول إيه مصلحة، فين مصلحة؟ هالشي فيه مصلحة. متى متى متى يكون مصلحة شرعية؟ حتى تتخذه للآخرة. هل كيف تكون مصلحة شرعية؟ أنا كلمة يقول كسب المال مصلحة شرعية. يعني كسب المال مصلحة شرعية. كلمة متى يكون بدني؟ متى يكون حفظ البدني أيضا مصلحة شرعية؟ نعم. الأكل والشرب من المصالح الشرعية. مصلحة ضرورية شرعية. كلمة من حيث إنه يمكن أن تتخذ ذلك البدن وذلك الأكل إبقاء لهذا الجسد أن تتخذ ذلك البدن مطية لأن تعمل به للآخرة. فإذا كان هذا قد حصل فإن هذا حينئذ يسمى مصلحة. فأكل ببدن تتخذه مطية لعمل الآخرة. ها هي الطعام مصلحة، الطعام مصلحة، المشرب مصلحة، الملبس مصلحة. وإن تخلف ذلك فإن ذلك كله لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مصلحة. اقتصر على هذا قادر.